قال لي لازم ارجع هذا اسألني. قال لي انا عندي مريض شممت الصباح ورفعت الحدث، ماذا افعل الان في الصلاة؟ هو هذا كان حكم لغاه شيء كامل عندنا. هذا خطأ عندك انت على المغرب، المغرب عندك يبدأ من وقت الغروب الى اشتباك النجوم الى وقت العشاء، غياب الشفق الاحمر او اشتباك النجوم كما ورد بعض النصوص. فهمت هنا؟ اشتباك النجوم ولا غياب الشفق الاحمر، يعني عندما يبدا وقت العشاء ينتهي وقت المغرب. الساعة وعشر دقائق الآن تبدأ الوقت الصحيح. لا لا لا، الوقت الصحيح هاي ساعة وعشر دقائق. الوقت اللي بين الشرق والشروق هو الوقت بين المغرب والعشاء. فهمت الآن؟ وقت المغرب يبدأ من الغروب إلى دخول وقت العشاء، وليس وقت العشاء اللي عندكم أنتم الفرنسية بعشرون دينية غالط هذا. الوقت العشاء اللي هو الوقت الصحيح غياب الشفق الأحمر. وسبحان الله كنا في سفرة في الصحراء، في الصحراء ماشيين عم الجو صافي تمام، غربت الشمس وتم الآن أفضل وقت دخلت المغرب وإحنا ماشيين. قلت لهم شوفوا الآن يصبح دق وقت يدخل وقت العشاء عندما يبقى الخيط القابل من الخيط نفس الوقت بتاع الخيط القابل من الخيط بس من تحت الشمس. هذا الوقت الظلام يغيب الشفق الأحمر وظلام الدنيا تشوف النجوم، يعني نفس تقريب التوقيت. شوف انت على التوقيت انت على ناغر اسمه انت على جنوب شمال أمريكا، أمريكا الشمالية. شوف عندهم توقيت عجيب جدا، يعني تقريب أقربهم للصورة. عندك الآن الفجر 6:35 دقيقة، شروق الشمس الشمس 7:47. حال كم من ساعة مصيفة. شوفوا الآن المغرب، المغرب 6:17 دقيقة، العشاء 7:30، يعني ما يش بعيدة. وهذا سبحان الله قلت لهم مع مسافرين معنا الجماعة، قلت لهم شوفوا انتم عايشين أو غروب العشاء غروب الشمس واحنا ماشيين، السيارة ماشية قدام الصحراء كده واحنا عارفين من الله وراك علينا نشوف الله في الظهر. هاي ماشية هاي ماشية عندما أصبح الخيط العبد المخيط الأوس مش كيما نشوفوه في الجرب، نشوفوه فيه في الظلمة لأن الشمس هاي بعيدة، لأن هنا الشمس هاي تحت بنقول هنا 15 درجة تحت بعيد علينا احنا 15 درجة، ورانا احنا واقفين 15 درجة تحت. كي توصل 15 درجة تحت من هذه الجهة يدخل وقت العشاء. كيف كيف؟ الفجر ولا العشاء؟ هنا يبقى وقت المغرب، وقت المغرب فيه 9 ساعة. لا وقت المغرب ينتهي، لأن كنا نسألون عن وقت المغرب، ينتهي لأن فيه 9 ساعة. عند المالكية لأن جبريل صلى بالنبي في نفس الوقت مرتين، وهذا الجماعة اللي كان تحت الحلقات كان عند هذا، مرينا بها شبه السلام ومرينا بها شبه السلام. أوقات ما صلى الله، مرينا بها شبه السلام، غير كما مرينا بها، ما عندناش شهرين ولا ثلاثة، بعد ذلك مرينا بها. الآن هذا الوقت المغرب عنده من هذا لهذا. تحديد للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب النجوم عند غياب الشفق الأحمر. إذا المغرب عنده طويل، ما زال عندنا حتى قلنا إحنا وش حد يعرف 7:30 ما زال لك 5 دقائق. وإياكم تعودوا على التوقيت متاع شؤون دينية. دايرين 1:24 دقيقة. المرأة تكون تعود عليها وتخلي قريب واحد يأخذ يأخذ وقت المغرب. دايرين زيادة. هذا الصباح قبل الوقت وده الصباح بعد الوقت. يروحوا يصلي المغرب في غير وقته. يصلي المغرب في غير وقته. وهي تظن أنها في توقيت. أي توقيت يفعل بدون رؤية العينية خطأ. لا المغرب مش حاطط غير المغرب مش هو. هذا قرص الشمس. لا هذا قرص الشمس. شوف هذا الأفق. هذا المغرب. هذا يتمش الشمس هاي طالع. هاي طالع. هاي طالع. هاي طالع. كي توصل هنا خلاص غرب. يبدأ وقت المغرب. لا حمورية لا زرقية. لا عبرة بالإشراق. لا عبرة بغياب قرص الشمس. إذا أخر الليل هنا وأدبر النهار وغاب قرص الشمس يتخذ أخر الساعة. ما يبقى حمورية وصفورية. كي يغيب قرص الشمس. لكن احذر اذا كان في جيتك جبل عالي هذاك راح يحجب هذاك الحجب وليس غروب. الغروب هو عندما الشمس يشوف فيها صفرة، ولهذا نهى النبي عن الصلاة الا والشمس بيضاء نقي. عموما الانجليزية يقولون ان الشمس تغرب يعطيها اسم الاعتداد بهم يقولون ها لا راح تاخذ اسمها داون او احيانا كان بعض العفو يسموها الشمس مال فراعنة كما يقولوا فراعنة وين يدفعوا وين يدفنوا موتاهم جهة الغروب لأن ثم يعتبروها مال الشمس تموت ثم الموجة حديدة ثم الصن دايب يعني شغل مال فأفولها عند التراصات راح راح يموت. هو عند الغياب القرص هذاك هو الغروب. أما إذا كان عندك جبل ولا الشمس ما بنسى راح هذا حجم، لأن مازال أقبل الليل من ها هنا وأكبر النهار من ها هنا، معناته تكون الشمس محجوبة نهار كله بارد مازال طويل، لكن تشوف الشغل ضم جاية منه وضمها وراح يموت منه. إذا الإنسان مريض ولا ما لم يجد الماء يعني ما يكفي، فهذا الإنسان المريض يتيمم يرفع عدد كم نفسه؟ تبع معي جيدا، ها هو على جنابه أفعل هكذا أو العكس هذا وبعده حدث رفع؟ رفع. الآن بعدها صلى وبعدها مدة انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ الآن هي إشكالية في خلاف بين أهل العلم، خلاف قائم على التاريخ عن أدلة كاين حديث نبوي وهو الصعيد الطيب إيش؟ طهور المسلم ولو لعشر سنين، يعني سماه النبي ماذا؟ طهور. ثم قال فإذا وجد الماء فليمسس بشرته، وهذه الواقعة وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر ثم لعل واحد من الصحابة ما كان يعرف حكم التيمم كان بغزوة، فصلى النبي وصلوا الجماعة هو ما صلى جلس ثاني، ثم بعدها نشوف كل حديث عن التمر غلط خلاص رأى النبي حبيبا يمسك خلوا على جنبكم قالوا سعيد الطيب وقالوا مسلم ولو نحن، ثم قصة المزاد الذي جابوا الماء، فلما جمع الماء والناس من الماء أعطاه مال شجر من الوالد وقال فليمس بشرته، إذا هذا مسيح طهور ولو لعشر سنين فإذا وجد الماء. هذا يروا أن الوضوء طهور لكن طهور مؤقت مش دائم، يراه طهور مؤقت متى وجد الماء لازم يغتسل، يعني يسموه هذا رفع الحدث رفع المال من الحدث رفع مؤقت. المالكية يروا عنده فكرة تاعهم هذا بدون شعور مقلب كما قال الآخر وراء صاحب وراء مش إجراج اللي كان جارك الأذان هذا كيف هذا أفكار باقية من التراث الإسلامي من بقايا التراث الإسلامي باقية، فما أنت عندك نفس البقايا. المالكية عندهم أنه مبيح للصلاة وليس رافع للحديث، التيمم يبيح من داخل في الصلاة ما يرفعش الحدث، ما عندنا لو تقوم صلي الآن كما راح نجي معنا الآن. إذن علاش اعتمدوا المالكية؟ اعتمدوا على حديث حديث ماذا الحديث أخذ المالكية؟ حديث رشيد اعتمدوا على حديث قصة عمرو بن العاص لما تيمم بالجماعة رجل ورجع قال له النبي أصليت لأصحابك وأنت جنب، مع أنه مات مع أنه تيمم هو حكى على الحال، هما جعلوا من حكاية حال إقرار، يعني هما جاءوا اشتوقوا قالوا يا رسول الله حمر بن عاص صلى الله عليه وسلم كان في سفر في البرد وخاف على روحه من البرد تيمم، هما قالوا لا لا تغتسل هو تيمم ممكن ان شاء الله بيه كي راح استوى الرسول قالوا صلى بينا على جنابه ما دار كما حبوا هما هو دار كما اجتهد هو اجتهاد، فلما قال له النبي صليت لاصحابك وانت جنب يعني اثبت مع التيمم كونه جنابه، يعني الحدث التيمم لا يرفع مال الحدث انما اباح له الصلاه. شوف يا جماعه تنسوا هذا، والنبي لما سال عمرو بن العاص احكيله وش قالوا له جماعه قالوا خشيت على نفسي والله تبارك وتعالى لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، اذا هذا كيف مسكوا به في المالكيه، يعني يكون تقوم تصلي ضد العشاء وبعد تقوم تصلي نهلة تتيمم تصلي العشاء وبعد تقوم تيمم تصلي ركعتين بعديتين وبعد تيمم تصلي الوتر وانت رايح تيمم لانه ما فيش الصلاه ما فيش حياه عدد شكلي بس المالكيه ما فيش حياه مقلد معوج ما يقول الفرد الفرد من النفل حتى النفل بعد نكون حتى النفل يطلع من النفل نعم بطلق. فأنت الآن إحنا الآن عند النص وهو طهور المسلم، فإذا الآن أصبح التيمم مبيح كيف يتيمم الإنسان وفعل هذا صح؟ ده رفع الحدث، الحدث الثاني كيف يتيمم مرة ثانية؟ إيش الحدث شو؟ قد رفع يعني تحصيل شو الإنسان يغتسل بعد يقول وبعد هذا شو يجي يغتسل؟ غسل رفع الحدث هذا يجي بعدها قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم ما الوضوء ما مش صاحب إدراج ومساع ما عندي إدراج ما يضروش ما كان إذا ينتهي بعدها مباشرة إلى الوضوء. يعني حدث بعد التيمم مرة. الآن بعدها أحدث هو عنده الآن ما عنده حتى عذر لا مريض لا والد مثلا لو كان عنده هذا كما الأحجار سنزيت الماء كما طيب ما دخلت ما بينك يشبع يتم أما ما عندهش الآن أي مانع من استعمال ما مفروضه كما هو ما عندهش أي مانع من استعمال مفروضه يجب عليه أن يتوضأ هذا العمدة وهو قوله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا هو واجد للماء إذا يجب عليه ماء فإذا يتوضأ ما ينتقلش التيمم هذا يشبه واقعة أخرى قالها شيخ الإسلام تيمية باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى أنه من خشي البردة ويريد الخروج لأداء صلاة الجماعة ماذا يفعل؟ الشيخ الإسلام تيمية يقول يتيمم لكن احنا عندنا نص صريح لما استيقظ وهو في بيته ما هو واجبه؟ غسل واجبه الغسل لو هو في هذه اللحظة يتيمم ترك ماذا؟ واجد الماء ولم يغتسل الدم هذا يغتسل بعد ما يغتسل ربع الحدث خروجه الى الصلاه الجماعه يؤذيه يصلي بالبيت معذور ابن تيميه يقول من اجل جماعه يتيمم وتصلي الجماعه لكن من ناحيه الانضباط الشرعي هو واجد الماء فحقه الماء فكيف يترك الماء من اجل خروجه وهو قادر استعمال الماء اذا يجب عليه ان يبتدئ برفع بيديه وبرفع الحدث برفع الحدث هنا يجي المانع المانع من البرد يصلي معنا في البيت مسألة قريبة يعني. شيخ من كان في أثناء غسله وانتقض وضوءه الأصغر هل يتمم من الغسل أم يعيد من الأول؟ يعيد؟ توضأ بعد غسل. غسل الملكية شيخ. شيخ يقول بعد يوم الجمعة يغتسل إذا كان على جنب يغتسل غسل الجنابة. بعد يغتسل غسل الجمعة. شيخ شبه اللي يجيبه لا. هذا غسل لشيء وهذا لشيء. مش شبه. لأن غسل تعجبه وهذا غسل الحدث كيف؟ ما؟ المشكلة متشابهين وهل ليس متشابه الشبه ياخذ لا في الحكم لا فهذا غسل وهذا غسل بس يجعل هذا في هذا طب لا شغل غسل حيث غسل هذا هو اللي الآن بالنسبة لي أنا عندي رأي في هذه يعني أميل إلى رأي أن غسل الجمعة معلل معقول المعنى غسل الجمعة جاء باش يتنظف به الإنسان طب باش ينظف وهذا لأن الصحابة كانوا يقولون يوم الجمعة كانت تخرج من المعنى رائعة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا في كل أسبوع هذا مرة ثم أمرهم بغسل الجمعة فالغسل معلل وهو وجه التنظيف يعني من كان مريضا يقول اسمع الجمعة ولا الجمعة الجمعة لا مريضا من أجل غسل الجمعة فقط لا الجمعة الجمعة ما ينظفش الطهر لا نعم باهتمام لا خليش حتى بجنب وتنزل معك شغلت اخذتها في شيء وانت في شيء بس مش مهم من لعبك انت ماشي على الجنابة ورحت صلي الجمعة وانت الان مريض ما قدرتش تعمل ماء تم لا الغلط غسل الجمعة غسل معلل وهو التنظيف فاهمني ولا لا يعني غسل الجمعة جاء باش ينظف الانسان روحه لازم الماء ماهوش غسل تعبدي غسل الجنابة غسل تعبدي يعني مش معقول المعنى وانطق مثلا تغتسل في الدوش بأي أرفع أنواع ما يليق فيه الإنسان كيس درد أبري شامبوان مش عارف جاب مثلا مش عارف دوش بس هذا الدنيا جامد وبعد جامعة الماء للمرأة طبعا خرمجة قام بالذات لكن غسل الجمعة هو باش ينظف الإنسان ولهذا ليش ينظف الإنسان لازم ما هذا إذا يوم الجمعة اللي كان مريض ما قدرش يدوش ما يتجممش لأن الجنوب ما ينفعش ريحة الرياح إذا معقول المعنى الآن لما كان معقول المعنى الغسل من تقصد من اغتسل للجنابة ماذا فعل؟ تنظف يعني ما يصبحش حق غسل الجمعة ماذا؟ واجب لأن التنظيف قد حصل وفيه من يرى الوجوب لهذين الأمرين يشوف لابد من غسلهم واضح؟ حكم التخلف عن الجامعة من أجل حلقة علمية أو محاضرة أنا عندي لازمة لازم إذا سمع الأغاني يروح ثم أنا رأينا في الشيء في ربع خط سمعت في كل خط يعني الآن كي تكون عجابة تتمه وتصلي هي انتقلت الوضوء لازم تتوضا تجمت وصلي بعدها خرج منك ريح وش يسمي لا تتوضا لا لا الوضوء مش كنت تنسي شيء لك دخول بيتخلى مش كنت تنسي الريح من الريح سجى منه تيم وصليت به وصليت ومن بعد خرج من الجريش الآن عندك الماء تقدر تستعمله هنا في رجليك ويديك ومس ظهرك تقدر تستعمله هنا إذا يجب عليك أن تتوضأ عندما تصح الحالة لازم تغتسل ولو لم تجند بعدها لك الجنب الأول فهمت؟ يعني شغل تيم بعدها قعد يومين ثلاثة الحال بارد في اليوم الرابع سخن الحالة حتى هو ما تقربش المرأة يعني تروح تغتسل النقال على استعمال الماء لازم تغتسل النقال فلينسج بشرتها حتى وكان لو كان بدون جنابة لأنه جد وقادر على استعمال الماء لأن قلنا رفع حديث رأى عن التين مرة عمالة مؤخرة لو خاص وفحت حدث بالتيم الأولى فحت حدث ده عشر جزيل واحد شعب التيم عشر لا حتى لا ترتب معي هلا هذا كله قمت حلقات يا سيد الحاج هذه الحلقات مسجور من حلقات هو كان يجد مفتوح لحال لحال على طاره كان يجد مفتوح او عارفه ما غير عارفه ده يبقى عم بكري اقدروا على الجد معك تقضي الجوش تفضل سمعت الاخ الاخ كنت سئل سؤال قلت خليه من بعد ايش تعملني العشاء وقت العشاء من وقت دوك وبعد خروج وقت المغرب تكون عشاء الى نصف الليل نصف الليل اخر وقت العشاء نصف الليل مش الصبح يختلف هو دائما مش بعيد عن 12 يختلف مثلا الآن مغرب وقت العشاء الآن 6:15 بعد 26 شو وقت العشاء التوقيت صحيح إشكالية في إشكالية لا نشوف غروب يعني لا بد من وقت الغروب إلى الفجر على الفجر غروب صحيح لأن التوقيت هذا توقيت يعني موجودين حتى على أمريكا الشمالية في المغرب ما تعودوش عليها لأن باتفاق الشروق والغروب باتفاق جميع الجماعة اللي داروا التوقيت على الصلاة يمشيوا على مستوى البحر فهمتم مستوى البحر يعني كده شبك ما شيء يديروا العيون تاعه مستوى زيرو هو الحرب ويبدأ يطلعوا هما مستحيل يديروا للفجر توقيت صحيح على لأنهم يديروا على مستوى البحر الشروق مستوى البحر لا هذيك التضاريس أمامنا عندنا تضاريس هما هم يحطوهاش الحساب هم يعرفوهاش وهذا تحتاج كل قرية مش كل بلد كل قرية يكون التوقيت بتاعها بحسب يعني مستحيل يكون التوقيت اللي رانا شايفينه الان اللي جايبينه لهنا هذا في العاصمه اللي جايبينه في الصحراء في الغروب في رمضان من سنوات كنت معي انت لا ما كنتش معي انت في رمضان في الصحراء في رمضان تذكروا المغرب 17 سبعة عشر منه كنا في وجده شوفوا الوقت شنو سبعة طلقة يأذن من بعد معناتها الغروب أو الخب وقت المغرب ما سمى يبدأ الحساب بتاع الصبي ومن بعد الزجر عندهم هم الزجر أذنوا له وما زال قبل يتاكم بعد قبل ربع ساعة 20 دقيقة بحسب الحال كان بعض الجهات اللي يمشي حتى 20 بحسب ماذا التضاريس فالآن الغروب يحطوه هنا في الجهاز الموجود عند البروجرامات يحطوه على مستوى البحر شوف الآن كاع في مرام عندي التوقيت هذا عندما تحطه في الحساب سبحان ربي العظيم كلهم توقيت واحد للغروب كما نقولون هنا ليش لأنه مستوى البحر ما اختلفوش فيه مثل في الشروق دارين على 7:47 دقيقة العاصمة يعني الغروب 6:17 دقيقة بالنسبة لكم أنتم الغروب هنا سواسية أو بعد قليل لأن تشوفوا البحر هنا ها؟ دقيقة ولا قدم هم دارين 3 دقائق تحري احتياط هم دارين تغرب الشمس بعد 3 دقائق لأن كنتم بكري على توقيت العاصمة قريبة. لا أنت تبع العاصمة. إذا من هنا ما تخرج باختيارات بزاف لأن مستوى البحر تكون قريبة. هما دايرين تاع الحكومة 3 دقائق احتياط. يعني تغرب الشمس بعد 3 دقائق يجي أذن احتياطا على الشاي احتياطا على كذا. ولا بعد الغروب يدخل يصلي الإنسان حقيقة. نعم. حديث حنظلة رضي الله عنه صباح حنظلة. في ذا الجنوب شنو بما حنظلة وصاحبة. بالعلم. هذه مش بس ترجع حركات علمية أو تزيد قراءة على الآخرة على الجنة ما شوف لا كاين شيء لازم تفهم المريح يعني في هذه الحلقة ماليش هذا مطعم في غيري ولا نقول فلان مش مليح ولكن واقع مر لابد منه أنا عايشين واقع حلان الآن حياتنا العلمية حياة خاطئة فهمت؟ يبقوا معي زي هذا شوية أو صعيب يعني الموضوع زي شوية أنا قد يسيء فهمي بعض الأخوة يعني ولا نتكلم موضوع هذا لكن واقع مر احنا ولات عندنا الحلقات العلمية حلقات مبنية على ثقافة معلومات أول من تساعد بها الناس هون بدون كم تعامل هذا ما عندي كاين علم لكن هذاك العلم خاصه شيء لابد منه معك هذه الشريعة ما عايشينها نحن اليوم هذا المنهج التربوي هذا الموضوع كنت أشرت إليه 1995 أنا من قبل عارفه لأني أنا خريج جامعة وقريت جامعة من خلال دراستي من خلال تدريسي وخاصة نسأل أشكر الله عز وجل وفقني كانت عندي صلة بقيم الجزية الكبرى القيم الجزية كتابه الفوائد قرر علينا جامعة في السنة الثانوية كتاب للمطالعة وهذاك الكتاب كانت الصلة بينه وبينه وطيدة من هذه السنة الثانوية وكتاب الفوائد لا يفارقني في حلي ولا في كرحالي فبن قيم الجزية وبن تيمية وغيرهم من علماء السلف كان عندي منهجية صحيحة في التربية وهي منهجية نبوية هذه المنهجية النبوية أشار إليها جندل بن عبد الله الدجلي في حديثه حيث يقول كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمان حجاورة ناهزنا الاحتلال يعني قربنا الاحتلال فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا وهو المنهج الذي كان عليه السلف تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا الآن المناهج الجديدة هو فصل العلم عن الإيمان والعمل هذا ليترك النفوس ثقافة موجودة لا الحرامي موجودة لكن من حيث العيش بهذاك المنهج مكان لا للخطأ التربوي فقط يعني كما قلت أنا في سفرية علمنة العلوم الشرعية وش هي العلمانية في فصل الدين عن الدولة فأنا قلت وأنا انظر في 95 كما ينفرس ملك عن الأحكام قلت لهم الآن أنا وصلت إلى شيء إلى علمنة العلوم الشرعية وهو فصل العلم عن الإيمان والعمل والتي الشريعة ثقافة ولهذا تجدها في ثقافة إسلامية في بعض الدول الأوروبية وغيرها أصبح العلم عندنا ثقافة بق الآن حتى سلاتين نشئين نشئوا في أبنائهم عندنا خلل تربوي نحاول شو يحدث القرآن حاجة صوفية حاجة فلان مثلا، وهم من أكثر الناس في حياتهم على لما خذوا القرآن بدون إيمان، فما أعطى ثمرته. فانت يرى قلت عن السر، السر الآن تتخذ الحلقة ويغيب منها الجانب العقدي الإيماني، شغل واحد يزرع أشياء لأننا معهد خالص يزعبوا غيبك محال. إذا لازم ماذا؟ ولهذا النبي ضرب مثال ليبين أصناف الأراضي مع العلم. فهمت يا؟ هاي إشكالية ونراهية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها نقية فكانت منها طيبة. أرض نقية طيبة في ظل العلم وزاد، تفاعلت معه خرجت الخيرات، يعني أثمر العمل والعقيدة كله. وكانت منها أجاذب أمسكت العلم، قد العلم ما قد يهوله، وكانت منها تعالى ما يجي متعدد ما تمسك ولا شيء. فدرا وبدا. إذن اللي خصنا بهذا العصر هذا هو التركيز على الجانب العقدي الإيماني الذي به يعطي ثمرة الخشية والخوف والرجاء كل الطاقة هذه، كما كنا نتكلم على قيمة الآخر على كذا، هذه لازم تكون في نفوسنا. هذه مين راح يجيبوها؟ لازم المنهج الصحيح الذي عاش به السلف. شوف السلف يقولوا: تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. كيف ذلك؟ مشايخ ربوهم من حين الحين. أنا نكين نروح الآن ندخل المسجد ونشوف الشيخ جالس هنا والناس كل يعظموا فيه ولي نقر العلم بش يعظمون الناس سمر له كيف يسعد هذا الشيخ هذا؟ يعني حيث الفكرة تعب تعظيم ويعلمني الخوف والخشية والرجاء وفي العلم لله صروحة لدي مدرقية. فانت قال هذا الطبيعة هذه الكلمة. والمشكلة الآن لجانب الإيماني كما نقولوا احنا لجانب كما يسموها ابن طيب من طيبية رحمه الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة وأشار إليها كذلك قبل ابن تيمية اسمه ذاك بتاع التاريخ بتاع سنة الرياضة اسمه ابن خلدون. قال رحمه الله ابن تيمية هذه من أشياء بعد عندي قديمة يعني ثلاثة ثلاثة ثانية بعد سنة الأشياء هو يقطع ابن خلدون ابن تيمية في دوش هذا الكلام هذا بكل شخص الدنيا ضاع الناس بين فقيه يهتم بالجانب الشريعي يعني الأحكام للحرام وبين صوفي يهتم بالجانب ماذا الإيمانيات وغير ذلك. ضاع الناس بين هذا هذا بيجي وهذا بيجي والواجب ماذا الجمع بينهما. هذا هو ليش الصحابة تأكل عائشة رضي الله تعالى عنها لتمام فقهها لهذا الوضع هذا تذكر شيء عظيم جدا جدا جدا جدا تقول لو أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزنوا لا تسرقوا لما استجاب أحد فهمت لا تزنوا سأجوار حلال وحرام حلال أوامر نواحي يعني المشكلة وكان يعني ليش أنا راني نتكلم على تكلمت عن الآخرة وقيلي وقلت عندك هنا في قصص الآخرة قبل ما تكلم عن الآخرة وشوفوا شوفوا روحهم أكادوا أجاب حكم في الاستقامة يبدأ في القناة صلى الله عليه وسلم واحنا رانا في معجل العلافة ولا لا هذا شوف بل هذا بخص هذا بشكل مرة نعود نفسك بشكل المحانة. فقال لو أول ما أنزل لا تزنوا لا تسرقوا قال لما استجاب أحد هذا خاوي من داخل تقولوا مثل شو تقولوا تفضل قد نزلت شهر من المفصل فيها ذكر الجنة والنار نزلت شهر فيها فيها آية في البيت في المدرسة في هذه مشكلة هذه قلت لك من هذا فلما ثاب الناس رجعوا ونفسهم هدأت وذاتهم إيمانيات هذاك الوقت جاء الأمر بتحريم الخمر. كم أموال من الصحابة رؤوس أموال بعض كلها ساحت في الطريق حتى جاء من؟ كان هو أبو طلحة جاء قال الرسول يعتذر، قال له إنها مال لأيتام أفأخللها بالورمشة من فخرامي. وهذا وش عندهم دراهمهم في رأس مال مالي بعدها خمش دخلهم دراهم قال أهرقها. معناته هذكم الصحابة اللي راح تغوص أموالهم في الماء في الواحد كان عندهم شيء عظيم مع بناس حنا اليوم شيء كان عندهم عظيمة. هذا لإعطاء المال نزال حي يعطي احنا مع النزال تعد الشب تقول يسيح وانت مهبول ولا يعني معناتها هو مش شايف ان هذاك المال اعطاه له المولى عز وجل وعطاه من عند الله، مش شايفه هذا شايفه هو تعب جابه مستحيل ينقرض اذا امر الله عز وجل. لكن هذاك الجيل لما قوي الايمان فيه وغيرهم شوف ذاك الجيل جيل كما قال الشيخ قطب رحمه الله تعالى قال جيل مال جيب إسلامي فريد. الرسول زي خرج الشباب الإسلامي المعركة خرج واحد لأنه بالغ أصبح الزلم حق الواجب. يجي واحد لم يبلغ بعده يقول له أرأيت الذي أحرجته الشيخ خرجته أنت أنا أسرعه. شو معنى أنا أسرعه؟ ها؟ أولى منه راني أولى منه بالجهاد خلينا نرى ما زال نبلغش أنا متكفر أراه هو يا رب شيخ. ماشي مجلس الرواج كم يقولون راه مراهق راه مراهق مراهق أتشهدون عبد الناصر كنت جالس في البيت نسمع ديالي كلهم مع رب أخوات الله تخصصها طرد يعني لكش كذا ومع ابتدار يجيبون فنسمع فيه مراهق مراهق رحت أنا مين هذا مراهق مين كده كنا الشراك الشريع عندما كش مراهق علموهم الصلاة يعني قبل سنة سبع سنوات احنا قتلنا أولاد المسكين تحضيرهم هذه آثار سلبية ألمانيا يسألون السياسيين ألمانيا سبع سنين حتى ويبعده هذا تحفظ القرآن هذا حط له القرآن يتكرر يتعلم ويبعده هو بعد مدة يشتغل ماذا يكرر هو ويلعب يكرر بحثة مع عبد القدس حط له الوعد هذا هو ربع يلعب أو يقول ما يسمع شوية يكرر هذا يكرر يكرر وبعد شي رايح بعد يعود قل واش بطر من زال قولي ما زال هو يكرر ما قال لك هو يلعب يعني ما يريد يأتي للقراءة الزارة المتقرة مش هو ذاكي لعب في نفس الوقت يعني بش نتخليه ما تنحلوش هذا في المادة ما تنحلوش هذا في المادة سبعة يتعلم عشرة يتضرب 14 يبلغ يقول لي مسؤول من مراهق هم المراهق تبقى عندهم يرتاج هم 14 متطالع فانتوا قادلها 14 ولا مسؤول حلال وحرام القلم ولا يكسر يعني شوفوا الآن وين ودونا احنا في السندالية يعني ولا لما أصبح يضرب على شيء معناها أصبح يعرف كلمة أشياء مسؤولية ولا في عنقه إذا نشوف المنهج النبوي وتشربة إذا مثل هذا يتربى جيل كما قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن تزلنا الإيمان هذا الجانب العقدي عليه تركيز كبير ولهذا كان خذل الآن وفي منهج لله ليش أقول كلام هذا قريته في جامعة في المدينة مش هناك مدينة الرسول أنا قلت جامعة لكن عندما ندخل في درس نتاع التوحيد شغل مادة جات ما كان والو ولهذا نقول الآن إذا حبينا ندرس الناس التوحيد من خلال نصوص الكتاب والسنة لأن قصة سياقها سباقها لها آثار على ماذا؟ على النفس لما نعزلها هذيك الآثار الإيمانية تروح ولهذا ابن القيم يقول تقسيم الناس في كتابه مدارج السالكين يقسم الناس الى ثلاث اقسام يعني انا نختصر هو كلام طويل انقسم ثلاث اقسام قال صاحب ايمان صاحب علم وصاحب صاحب خبره مش منين قال صاحب الايمان اعطيه العلم ارض وشيخ خصب يزرع كل له حلال وحرام يستجيب يمشي صاحب العلم يحتاج الى ماذا الى ايمانيات يرفع نفسه، العلم عنده، الارض بشريه صلبه، لازم ماذا؟ تحيي الارض الموارد، تحيي النفوس بعدها. ولهذا المنهج التربوي النبوي عجيب جدا، كان مبني على الموعظه. لما جاء تميم الداري وحدث النبي باشياء الرسول جمع الصحابه في المسجد، ايش قال؟ ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة. كيف كان جمع رسول الصحابة دائما؟ ترغيب وترهيب في النفوس، في الزهد، فهم الآخر. قال ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة، يعني أكثر جمع للصحابة كان رغبة ورهبة، اشتهزوا الآخرة، كلاموا دائما في الآخرة، وتهيئة النفوس في معرفة الله عز وجل، في خشية الله، يعني النفوس مستعدة كي يجي العلم اللي عنده به. فانت يرى القدير الخلل هو ثمته. ولهذا الصحابة لما عاش، وهذا اللي نسميه أنا الآن، يسموه التوحيد العملي مش التوحيد النظري. احنا عندنا التوحيد ناخذه نستفيد معنا نظري، انظر التوحيد العملي، التوحيد العملي. الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ يا ربي سبحانه، ابو هريره خرج من المسجد وهو في حال من الجوع لا يعلمها الا الله، فوقف على المسجد، فمر ابو بكر الصديق فقال له يا ابا بكر الصديق ما تاويل قوله تعالى؟ قال ما اردت ان اسالك الايه، انما اردت ان اخذني معك ما انصرف شرح الآية. مر عمر قال يا عمر ما تأويل قوله تعالى؟ شرح لي جاري. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا الذي ذكره، يعني الجوع يراه شد دراو شاب يعني كيف بهل البيت. قال على عائشة هل عندكم طعام؟ كاس تحليب قد فلد من قرص الذي فلد. قال لي أبي هريرة ادعو أرسل حديثا تراخي تراخي أحسن كيف صحابة الشيء معجة. عن مجاهد رحمه الله أن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. إيش الناس كيش حجي مغلين شير بين كوبنا خلجت دورنا طلعت حتى لو دورنا شعبين أقولنا يشد بنا في يقدر بنا من الأطورات والدعوة والسبب قال إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. قال كنت ألازم وصفات الشعر. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته. فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبن في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هريرة قد أهداه سبقا، يعني الآن لو كان سبقا كان يقولوا اثنين أهل لما أصبحت في عادية فحلو في حق نصيب. قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك. أسكر كيف شبك؟ فساءني ذلك. أغبير بنفسه هذا على ذلك الله تعرفه. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصحبة؟ هو روماتي كده في مجلس الدفق هذا توحيد. هذه بشريته وأواعد ما قالوا روح أجيب أهل الصحبة. قال فساءني ذلك، هو أنا وياهم يشربون ونشبعون روحوا ذلك يجيب أهل الصحبة ونسحب طبعنا ويزيد وش رايح يدير هذا اللي وصل؟ قال فساءني ذلك وضع الله في مجلس الدفق ورايح أهل الصحبة لازم يطيع الرسول بعد ما يدير، لكن الداخل نار راي تقضي تاع الجوع. تفضل. فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه؟ كنت احق انا ان اصيب من هذا اللبن شربه اتقوى بها. لا يذكر من الله ان تقوى لو واحد تاع الصفه. ليه احكام ال 70 يتم من جمعه الدم. فاذا جاء امرني فكنت انا اعطيهم وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن. قال في جاب شابهم وجاء وجلسهم استقامة يعني راح يشوف بعينيه. هذا كله ايش هو؟ تعليم وتربية في الاتكال على الله لا على المادة. ماذا يفعل مثل زوجه؟ ماذا يفعل ايش يكفي؟ كل هذه كلها بشرية. والرسول يقول ادعوها للصفة. اسمع الآن. فكنت انا اعطيهم وما عسى ان يبلغني من هذا الدرس. راح يلعب يشربهم منه لقطة يشربوا كده وشربوا وما عسى ان يفعل. وانا راح يجيب الصلاة للصفة ضم. راح يجيب عينيه وجوا. قلبه يتحرك ويعطف. فضل. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. ولم يكن ماذا؟ من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يكن من طاعة رسوله وطاعة رسوله بد. لازم نطيع ونشوف بعينيه نطيع عرب ورمت. يعني قال لك يجوب بعينيه مع هذا الطاعة وطاعة رسول أولى. ما كانش لازم نطيع الله ورسوله. ولو اني في حاجة في كذا شوف الان ماذا هذا الاستجابة وشرح كل له من خير. اسمع الان. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم. وهو الكل رغم هو كيف استأذنوا راح نجيبهم حديث النفس راح نجيبهم وراح نجلس والرسول يقول نسقيهم وراح يشوف عينية بدك الشهادة لكن طاعت الله وصوت الكلب وجي نحنار وضرب الكرة قالوا وخرجوا ما كشف. يعني هذه كلها تربية شيئا نبوية إيمانية للتعلق بما عند الله لا بما يراه. ثقة وش عند ربي مش عندك انت. كم استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطي. يعني هذاك اللي حطه في دماغه راح صرف يجيبوا بعينيه ده عمليا انظر بيني غير بينه وبين نفسه الآن عمليا. قال خذ فأعطيهم. قلت قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال يا فقال فنظر إلي فتبسم قالوا ها والتربية صحيحة الإيمانية ها والإفهام ثقة بما عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متقصد هذا مع أبي هريرة. قال فنظر إليه فتبسم. أشغالهم بعد فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. كان حافظ بشر جو اشقال بالاول اشقال بالاول قبيل لا بعدها لا قال من بعدها كلمة شاهد ما عسى لا لا زيد قدام يا رب شاهد ماذا يبعث ان يفعل هذا القدح بهذه الصفة لو انه لأنه شربته قال بس انا اسمعه قال وما هذا اللبن في هذه الصفة وما هذا اللبن في كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن. كنت أحق أنا أن أصيب منه ماذا؟ شربة. غير أنا برقص الشربة. كيشاف القدح هكذا وشاف وهو شربه من كيشاف. ما عسى في البداية ما عسى والآن لا أجد له. هذا صراحة شيء عظيم جدا في التوحيد. شوف ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شاف رؤيا العين هذه شوفيا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بيقدرش لك واحد يزعجه هذا في حياة الدنيا في هذه المصايب والأشياء بيزعجه حتى واحد. هاو النوع الطرف شو طرر التخيل احنا يعلموا يوصل في يدو شلات ورؤية التخيلوه هذا الشلام مريض ومن بعد تدخل في الحياة شوف المنهج النبوي ما فاتش ما فاتش خلاص كان شيء كان شيء عظيم كان يخصك شيء انت مش قلت فاتت ترى ما فاتش ترى ما فاتش كان بعض الصحابة ما أسلم منهم أخبار سير الشجاب خلاص ما فاتت كلامي توجه لنا عند واحد شيء عظيم جدا احنا فقدينه اليوم مضيعين إيشو هو اللجوء إلى الله بالتضرع والدعاء سنة يبكى على روحه بش ربي وقته للسقامة للطاعة دوم الطاعة إلى تمكين وقيام عليك هو روح هكذا مسكين شاعد هذا البكاء ماكلين شاربين راكبين كنا تغيروا هكذا هذا احنا بك الناس كل مرجلة مرجل كل شيء مرجل كما يقول عن السحرة كنا تغيروا هو ما أنت كأن ما في غنى عن الله مين راح يشتل علينا الخير مين راح نوصل إلى خير ونحن قد استغنينا عنه لابد أن نعود إلى أصل ما يجب أن نعيش به إيش هو الافتقار الدائم إلى الله عز وجل واعلم علم يقين من افتقر إليه والله لم يضيعه سلمان الفارسي قال بقصة ما بقصة إيش قصة يظل بيع أنت سأخذ عندي هو كنت أخذ ها وين كان كان باباه هو اللي عمر النار رب النار طعم هو باباه ذنه ومن بعد ما ذنه هو رايح يحوس هو رايح يحوس هو رايح يحوس على ماذا على الحق وصل ولا مصل وصل أترى من كان قائما وأقرب الناس إلى عبوديت غير الله وهو سلمان الفارسي مع والده الذي كان يشعر النار ليعبدوها وصل إلى الحق ومثلك بعدما عرفت ربك بغية إذا كان شيء خص هو هذاك اللجوء والتضرع الدائم لله لن يضيع الله عبده يعني هذا الشيء على سلمان الفارسي أنا هذا الأمر أحكي به عشته أنا عشت مع جماعة التبليغ جماعة ضالة كنت نعتكف في مسجد باب الواد مسجد مصري نقرأ أنا والأخ مصطفى نقرأ في إماتة علوم الدين إحياء علوم الدين للغزالي أبو حامد الغزالي وما عندنا شيء من الأصول العلمية ديار الخدمة كونتابيليتي وغيرها أيام زمان بالتسعين بعشرين سنة هذا رأي لكن سبحان الله ما أدري وأنا نحكي على هذا ليش بس أعرف الصلاة بالله عز وجل مش بس أن نمدح نفسي كان عندي شيء وفقت إليه لا دي والله ما أدري كيف وصلت يا ربي إذا كانت هذه الجماعة على حق فثبتني وإن كان غير ذلك فصرفني ما خليت وهران ما خليت قسنطينة ما خليت بقبية في الدعاء في الدعوة العام أول مكانجة ما خليت الهند وباكستان وشي تحت الهند وباكستان لكن كان هذا الأصل إلى أول عام خدت كلية حديث 77 أنا ما أظن أو 78 دخلت كلية حديث ثم بدأت الأمور تتطح فمعي شوف من كنت يعني رايح للهجات شوف تصوف 100% شوف تاج معتم فإذا به نرجع للسلامية 100% والحمد لله رب العالمين لكن كان شيء دائما هو ذاك الدعاء الدائم للتوفيق فأنا ما يخالني أن الإنسان يلجأ إلى الله ويتضرع إليه يتركه وذنون إذ ذهب مغاوضا وظن أن لن نقدر عليه فابدأ قبل الآن فراح وظن أن فنادت الظلمات الحوت دلعو دخل داخل الحوت رايح وين فالتقمه الحوت خل داخل كل شيء ورايح للمعدة وين يبقى فنادت الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني يرحم بابك هل الدنيا إحنا فيها أكثر من الحوت والحوت أنا في جد صحيح. ها؟ وإحنا رونا وين؟ رونا في الدنيا غير هذا. مش قادر ربي لخلقنا ثم إحنا كرجنا. إذن إيش قصنا؟ والثقة بالله عز وجل. هذا إيش قص؟ فنادف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش قال الله عز وجل؟ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين من الذي يرجع إليه الآن شكر من هذه الفتنة وهذا الواقع اللي فيه وهذا التضرع والدعاء لغير ذلك المولى عز وجل أنا عايشين ما بني جربي رولي ما بني جربي ما الناس عارفين قيمة الآخرة والهم لها بشهولي ونجعي وربي ونضرع إذا أنا جازم ونقسم الأيمان جميع الأيمان أنا نعرفه فهمت الآن إذا كان تضرعنا إليه بهذا التوجه قال وكذلك ننجي المؤمنين ثلاثة تاع الغار خرجوا ولا ما خرجوش خر من الدنيا ولا أقل خر من الدنيا جر غلق الباب وما كاش من يخرج من السماء ما بقى غير شكون غير هو إذا المشكلة وين أي نعم لابد أن نعود إليه ونتضرع إليه وبين وبينك الأيام والله لن يضيعك حيثما كنت أينما كنت افتقر إليه وما ننصح يعني بقوة مش دعوة لنفسي أعوذ بالله يقول من نفسي سمع سيسي الطاسلة تتكي سمعت أسمع تاسع مديتها شحال سمعت منها شحال سمعت برشا ولا مازال ما سمعتش مليح مازال ما هو رايح في شي حضره عندي جه واحد شافني قاعد معايا في جاسين والفاتا عارف اش من هذا الجلوس معايا وبعد لقى ما واحد من مجرحه قال وين راك رايح كل وين راح الشيخ العيد يقول له الشيخ العيد مجرح قال والله شفته وسيم معك وحتى تروح هو قال هو مجرح قال انا شفته وسيم يعني بعد الشباب وما عندوش عنده حتى جرح ما عنده حتى جرح هاي قال له روح روح ما بقاش معني قال هو يضر على ون وخرج وداد قال له انا شفته انا راهو شباب وما عنده حتى جرح ما شفتش حتى جرح فيها كيف تقول لي راهو مجرح هاي قال له ما لا روح هاي انت اسرار حد يغادي هنا هي قضيه الرؤيه علاش انا كنت نتكلم على الرؤيه شنو هي كما الشخص تاعبيلي كلها فوق فالكافر يحبس عند عند الوردة وإحنا نحبس عند الشابة والمسلم من وردة يطلع رب الوردة سبحان الله ما أجملها فهذه الوردة ما هي إلا في مسلم في البحر إذا تعمشي بعمر المزيد في الصغار بيقري كان واحد خشبة ثم طرابلان هذاك شو طرابلان عارف طلعت فوق هذا خشبة خشبة كيما هذا في شيء وما يشري ويخبط هذا وهي هيك خبطة تنزل فوق يعني قوته في تجفوك شيء يدير بلان جام احنا عندنا هذيك الموالي الشيء نشوفوها منها قربة نطلع لمن مطية للسماء حياتنا كلها ارتباط بمن بالله واحنا حياتنا اليوم في الراهن غاطسين مع المد نقصوا عندها فهذيك احنا رؤيتنا للأشياء منش رؤية صحيحة من هذا الأخطاء والأخطار كلها علينا لابد أن نعيد البرمجة تعالت معك تعالى فأنا ننصح يعني اسمحوا تعصيلة التوحيد بإذن الله فيها خير كبير جدا نحكيكم هذه التصريحات اليوم هنا جاني واحد قبل جاني موسوس اتصل بالخارج خلوه له 200 ألف رقم يبعثهم دولار وكذا مش هنا أبهانا جاني جلس معها مجلس أنا حاولت معه بشوية عم العيدة مش يمتلينها بعد من العيدة عم العيدة وانا معاك شوية بشوية قلت له خلوش انا مرة جاين عضو مجلس اخر وتوع عندي سلسلة بتاعت وسواس 15 ريدة اسمعها ومن بعد ارواحي اسمع السلسلة واتصل بي هذاك اليوم كنت مشغول قلت له معلش سلين عودك مرة اخرى انا مشغول عودي مرة اخرى زي التليفون ما رفتش عليها ورفت لي الباني واش عند بالك بروحك عند بالك غير انت العالم غير انت اللي بتسبني وما تصورش بجدار فيا طول ولا قاعد نسمع قلت الحمد لله مانيش انا العالم الوحيد كاين في الامه الاسلاميه اذا لي داك انا انت جيت عندك نعطيك يجي نعطيك 100 درهم كيما هما كراو الاخرين الدراهم تاعو قال لي حتى انت عندك 100 درهم قلت انا ما كنتش عارف الدراهم ما عرفتش الدراهم تاعك ولا هذا وقعد يسب حتى جبع بان ما كملت سبو يا فلان من نهار طاجي عندي في فرنسا وعندي دراري 10 دراري وعندي مشاغل شويه لازم لي شويه وقت عندي درهم يعني مش نلقى شي فيهم عم يقبل والو مقبل خلاص مع استقل بك سبحان ربي العظيم شرح عن خالد غرباء شراء بك الوسوس شراء تعطيلات التوحيد ويروح عن تعطيلات التوحيد اسمح وعيد لك من يسمحهم من يسمحهم اسمع الوسوس مش معنى تعطيلات التوحيد واسمع تعطيلات التوحيد من بعده يعاود يعاود يعيش لي اعمل عيد اعمل عيد اسمعني اسمعني اعمل عيد اعمل عيد يحكي الجنة اعمل عيد اعمل عيد اسمع تعطيلة تدوي اعمل عيد يحكي الجنة يعطيك الجنة وفي شركة مباركة مين شركة سبحان الله والله دموخ انا قلت سبحان الله بشوف شره عيد ما هو قل لي راي فيه نظرة واحدة اخرى راي للدنيا راي للآخرة لازم لان تصحيح النظرة في هذه الحياة كي تكون نظرة صحيحة ما تخافش على روحك كي تكون عمى وتمشي ما طيعت كسر صليب كلش والله أسلم أن نوفق الجميع لكم الله رضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله حياكم الله حياكم الله.